بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. نعم. فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب ما جاء في اللو. وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، الآية. وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، الآية. قال المصنف الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد: باب ما جاء في اللو. اللو هذه كلمة ترد على ألسنة الناس كثيرا، وتارة يكون ورود هذه الكلمة على ألسنتهم منافيا لما ينبغي أن يكون عليه العبد من إيمان وتوحيد وإقرار أن الأمور بقدر الله سبحانه، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وتارة ترد هذه الكلمة على سبيل التمني في أمور مستقبلة، فإن كان ذلك في خير فلا بأس بها، وإن كان في شر فإنها مذمومة. والمصنف رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة لبيان ذم وخطورة استعمال كلمة لو عندما يصاب المرء بمصيبة ويقدر الله سبحانه وتعالى عليه بأمر ما، فيبدأ باستعمال هذه الكلمة التي تدل على ضعف الإيمان بالقدر، على ضعف الإيمان بالقدر، وأن الأمور بمشيئة الله، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. فإذا ضعف الإيمان بالقدر جاءت مثل هذه الكلمة التي أيضا تفتح لصاحبها بابا من التسخط والجزع والاعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى، أي أنها تفتح عليه بابا من أبواب الشيطان، وتفتح عليه عمل الشيطان، ويكون للشيطان مدخل على الإنسان. ولهذا قال: فإن لو تفتح عمل الشيطان. والواجب على العبد في المصيبة أن يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هو المسلم تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ثم ماذا تفيد هذه الكلمة؟ ثم ماذا تفيد هذه الكلمة إذا أصيب بمصيبة وقال: لو أني فعلت كذا لم يكن كذا، ولو أني ولو أني إلى آخره؟ أي شيء تفيده هذه الكلمة إلا أنها تفتح عليه عمل الشيطان، ليس إلا، ولا تفيده أي فائدة. ولهذا عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة تحذيرا من استعمال هذه الكلمة في هذا الباب، عندما يصاب المرء بمصيبة يقدر عليه بقدر، مثلا سافر وحصل له حادث، قال: لو أني ما سافرت، لو أنني ما أطعت فلان، لو أني كذا إلى آخره. أو دخل في تجارة وما ربح، قال: لو أني ما سمعت فلان، ولو أني كذا إلى آخره. كثيرا ما ترد مثل هذه الكلمة على ألسنة الناس بسبب ضعف الإيمان بالقدر، فتأتي هذه الكلمة على ألسنتهم فاتحة بابا من أبواب الشيطان. ولهذا الواجب الحذر من ذلك. وسيأتي ذكر ما أورده المصنف رحمه الله تعالى من أدلة تدل على خطورة هذه الكلمة، وأن الإتيان بها في مثل هذا المقام ليس من أوصاف أهل الإيمان، وإنما من أوصاف المنافقين، مثل الآيات التي ساقها، كل ذلك من أوصاف أهل النفاق. من لا إيمان عنده، من لا إيمان عنده ولا إقرار بقدر الله سبحانه وتعالى، يقول مثل هذه الكلمات أو يقولها لضعف الإيمان، لضعف الإيمان بقدر الله عز وجل. أما مع الإيمان والثقة بالله وحسن التوكل عليه والإيمان بقدره وقضائه، فإن المسلم لا يقول ذلك، بل يقول قدر الله وما شاء فعل. إذا أصابت المصيبة لا يقول لو أني إلى آخره، وإنما يقول قدر الله وما شاء فعل. وثمة استعمال آخر لكلمة لو غير هذا الباب الذي سبق بيانه، باب القضاء والقدر أو المصيبة، ثمة استعمال آخر لكلمة لو، وهو التمني، التمني لأمور مستقبلة. فهذا بحسب ما يتمناه الإنسان، إن كان يتمنى خيرا، علما، فضلا، طاعة، عبادة، إلى غير ذلك من أبواب الخير، فهذا ممدوح وليس بمذموم. وأما إذا كان يتمنى والعياذ بالله شرا وأمورا من أبواب الشر فهذا مذموم، فالأمر في هذا الباب بحسب ما يتمناه. ومما جمع بين النوعين حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه، وهو في المسند والسنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل أمتي مثل أربعة، مثل أمتي مثل أربعة: رجل آتاه الله مالا وآتاه علما فهو ينفق من ماله بما آتاه الله من علم، ينفق من ماله ما آتاه الله من علم، فيؤدي حق المال ويتقي الله عز وجل في ماله، يأخذ المال من حله ويصرفه في حله، لأن عنده علم يستضيء به. أما إذا كان ليس عنده مال وليس عنده علم يدخل في متاهات باطلة وأمور كثيرة محرمة. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فقال: لو أن لي، انتبه لكلمة لو هنا، لو أن لي من المال مثل ما لفلان لفعلت مثله، لو أن لي مثل من المال مثل فلان لفعلت مثله. قال صلى الله عليه وسلم: هما في الأجر سواء. قال: هما في الأجر سواء. سبحان الله، رجل فقير ما عنده أموال إطلاقا، لا يوجد عنده مال، ورأى أحد المحسنين عنده أموال كثيرة، بنى مساجد وطبع المصاحف وحفر الآبار وأنفق الأموال في سبيل الله، وقال صادقا من قلبه مع ربه جل وعلا في نفسه: لو أن لي مثل فلان لفعلت مثله، قال عليه الصلاة والسلام: هما في الأجر سواء، هما في الأجر سواء. هذا فضل الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا ذو الفضل العظيم، والله ذو الفضل العظيم. ومع ذلك كثير من الفقراء ربما يبخل على نفسه بمثل هذه الأمنية الصالحة الطيبة التي يفوز فيها بمثل هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل. ذاك التاجر يسأل عن ماله ويحاسب على ماله، وهذا بنيته الصالحة، ليس عنده مال يسأل عنه، ولكنه فاز بمثل أجر ذلك التاجر الذي ينفق في سبيل الله. قال هما في الأجر سواء. قال ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في مال الله، أي ينفق المال في غير حلة ويأخذ المال من غير حلة ويضيع المال في المحرمات وفيما يسخط الله سبحانه وتعالى. ورجل لم يؤته الله مالا ولم يؤته علما، فقال لو أن لي من المال، انتبه لكلمة لو هنا في تمني الشر، لو أن لي من المال مثل فلان لفعلت مثله. قال هما في الوزر سواء، هما في الوزر سواء، لم يعمل مثله، لم يعمل مثله تلك المعاصي وتلك الأمور وتلك المحرمات ما فعلها، لكن تمنى وقال لو أن عندي مثله من المال لفعلت مثله، يجد أنه مثله في الوزر يوم القيامة ويعاقب على هذه الأمور التي تحرك في قلبه تحركا جادا وصادقا أنه لو كان عنده من المال لفعل مثله، إذن لم يعقه عن أن يفعل مثله إلا عدم وجود المال. قال هما في الوزر سواء، إذن لو قد يستعملها الإنسان استعمالا فتكون صحيحة محمودة في تمني الخير، لو أن لي من المال مثل فلان أي المنفق في سبيل الله الباذل في سبيل الله لفعلت مثله، هذا هو إياه في الأجر سواء. وقد يستعملها في تمني الشر والعياذ بالله فيبوء بالإثم والعقوبة. وقد تأتي للبيان والتعليم، قد تأتي للبيان والتعليم وتقرير الأحكام، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. الشاهد أن المصنف رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة لبيان ما جاء في اللو، وأن استعمال لو عند المصيبة عندما يقدر على العبد أمرا يقضيه الله عليه من مرض أو مثلا فقر أو غير ذلك من المصائب، فيأتي بهذه الكلمة عن ضعف إيمان بقضاء الله وقدره، وفيها أيضا ما فيها من عدم التسليم للقضاء، وفيها أيضا ما فيها من الجزع والتسخط وفتح هذا الباب عليه، وفيها أيضا ما فيها من فتح عمل الشيطان على العبد. أورد رحمه الله تعالى، أورد قول الله سبحانه وتعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. هذه كلمات أسرها بعض المنافقين في أنفسهم في غزوة أحد. قال الله تعالى في قبل هذا الموضع يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، ما هذا الذي أخفوه في أنفسهم؟ يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فهذه كلمة أخفاها هؤلاء في أنفسهم، قالها هؤلاء في أنفسهم. الإنسان قد يقول قولا في نفسه لا يسمع، لكن الله عز وجل فضح المنافقين وهتك سترهم وكشف مخازيهم. يقولون لو أن لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، ما قتلنا هاهنا. انظر الشاهد هنا استعمال هؤلاء المنافقين لكلمة لو في عند المصاب، استعمال كلمة لو عند المصاب عند الأمر الذي قضاه الله سبحانه وتعالى وقدره، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، أي أن ليس لنا أمر في ذلك. وهذا أيضا فيه تعريض بموافقتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وإتيانهم معه إلى ساحة القتال وإظهار عدم الرضا بذلك. يقولون في يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. هذه الكلمة جاءت عن نوع اعتراض وعدم التسليم بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. لم يقولوا قدر الله وما شاء فعل، وإنما قالوا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، هب أنك لم تأتي إلى هذا المكان كما تقول وبقيت في بيتك، ولو كان بيتك برجا مشيدا محكما، ما الذي ينجيك من الموت إن كان الله سبحانه وتعالى قضى أن يكون موتك وأنت على فراشك في بيتك؟ قل لو كنتم، ولهذا جاء السياق في الرد على هؤلاء، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. إذا جاءت المنية وحضر الأجل لا يرده شيء. إذا جاءت المنية وحضر الأجل لا يرده شيء. إذا ما معنى أو ما فائدة قول القائل لو أني ما ذهبت في هذا الطريق لما حصل لي هذا الحادث، لما حصلت لي هذه المصيبة، لو أنني ما سافرت، لو أنني إلى آخر هذه الكلمات. هذه كلمات تنم عن ضعف الإيمان بالقدر أو عدم إيمان بالقدر، إما تنم عن ضعف إيمان بالقدر أو عدم إيمان بقدر الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية دلت على أن هذا الاستعمال الخاطئ الباطل لكلمة لو هو من أوصاف المنافقين ومن أعمال المنافقين، وكفى ذما لهذه الكلمة وبيانا لقبحها أن الله عز وجل ذكرها في غير موضع من القرآن وصفا لأهل النفاق، كما في هذه الآية التي بدأ بها والآية التي تليها، ويقول الله سبحانه الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا ما قتلوا. فهؤلاء أيضا من المنافقين وقعدوا لم يشاركوا في القتال، وفي غزوة أحد نفسها لم يشاركوا، ولما حصل ما حصل وقتل من قتل من المسلمين قالوا هذه الكلمة الذين قالوا لإخوانهم، هؤلاء منافقين، والمراد بإخوانهم المسلمين الذين شاركوا في تلك الغزوة. قيل هذه الأخوة فيما يظهر، لأن المنافق يظهر الإسلام، فهذه الأخوة بناء على ما يظهره هؤلاء. وقيل إن المراد بالأخوة أخوة النسب، أما الأخوة الدينية فليس بين المنافق والمؤمن أخوة دينية، لكن فيما يظهر أو فيما يظهره المنافق قد يؤاخيه المسلم لما يظهر له من ظاهر أمره وسريرته تخفى، لا يعلم البواطن وخفايا النفوس والصدور إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا، ما قتلوا، وهذا موضع الشاهد قولهم لو أطاعونا ما قتلوا، فهذا استعمال باطل لكلمة لو في عدم الإيمان بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، وهو من أوصاف المنافقين كما هو الشأن في الآية الأولى من أوصاف المنافقين. وكما قدمت كفى بيانا وذما لقبح هذه الكلمة أن الله ذكرها في أكثر من موضع في أوصاف أهل النفاق، لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين في هذه المقالة ادروا، امنعوا الموت عن أنفسكم، إذا جاءكم الموت لا تموتوا، امنعوا الموت. إذا كنتم صادقين في فيما تقولون أنهم لو أطاعونا ما قتلوا، إذن إذا جاءكم الموت امنعوا الموت، لا تموتوا إذا جاء الموت إن كنتم صادقين. وهذا فيه أن من حضرت منيته وجاء أجله لا يرده شيء، لا يرده شيء، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون، لكل أجل كتاب. الشاهد أن هاتين الآيتين جاء فيهما استعمال لو، هذا الاستعمال الباطل في ذكر أوصاف المنافقين، وكفى بذلك ذما وتحذيرا من هذه الكلمة. نعم. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. الحديث اختصر الشيخ رحمه الله تعالى شيئا من أوله، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. احرص على ما ينفعك، في هذه الكلمة توجيه إلى أمرين مهمين ينبغي على المسلم أن يعنى بهما. الأمر الأول الحرص، الأمر الأول الحرص، أن يكون حريصا. وهذا الحرص إذا وجد في قلب الإنسان تحركت جوارحه تبعا لما قام في قلبه من حرص. ولهذا إذا قوي الحرص قوي العمل، وإذا ضعف ضعف العمل. ففيه دعوة وحث على الحرص. والأمر الثاني أن يكون الذي تحرص عليه نافعا لا ضارا، أن يكون الذي تحرص عليه نافعا لا ضارا. احرص على ما ينفعك، لأن الحرص نوعان: حرص على ما ينفع وحرص على ما يضر. والواجب على المسلم أن يحذر أشد الحذر من الأمور الضارة، وأن يصرف حرصه كله إلى الأمور النافعة، أن يصرف حرصه كله إلى الأمور النافعة. احرص على ما ينفعك، ما ينفعك في دينك ودنياك، ما ينفعك في دينك ودنياك احرص عليه. الشيء الذي ينفعك في دينك وينفعك في دنياك وليس فيه سخط الله وغضبه، ليس فيه مخالفة لشرع الله، احرص عليه، احرص على ما ينفعك. واستعن بالله، أي لا تعتمد على هذا الحرص ولا تعتمد على هذه الأسباب التي بذلتها، بل في كل أمورك أطلب من الله العون والمدد والتوفيق واستعن بالله. فإذا قول احرص على ما ينفعك، حرص الإنسان على ما ينفع من أمور الدين وأنواع القربات، هذا باب تعبد، باب تعبد وتقرب لله سبحانه وتعالى. وقوله واستعن بالله هذا باب الذي هو طلب العون. فإذا تحقق من العبد هذين الأمرين، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، اجتمع فيه المقامان: إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه، اجتمع فيه هذان المقامان، مقام العبودية في احرص على ما ينفعك، ومقام الاستعانة وحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى في قوله واستعن بالله. وهكذا الواجب على المسلم أن يكون دوما وأبدا محققا لهذين الأصلين العظيمين والأساسين المتينين: الحرص على ما ينفعه والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. الحرص على ما ينفع هذا يعني مجاهدة النفس على العمل، وبذل الأسباب والبعد عن التواني والعجز والفتور والكسل والخمول، يجاهد نفسه على الأعمال الصالحة ويبذل الأسباب فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يعتمد على هذه الأسباب بل يطلب دوما وأبدا العون من الله. ولهذا يأتي كثيرا في الدعوات المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام طلب العون: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن الدعاء المأثور عنه صلوات الله وسلامه عليه: اللهم أعني ولا تعن علي، إلى آخر الدعاء. وكان عليه الصلاة والسلام يقول في خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، أي نطلب منه جل وعلا وحده العون. فالعبد مطلوب منه بذل الأسباب في الأمور النافعة المفيدة له في أمور دينه ودنياه، وأن يكون في كل ذلك مستعينا بالله. انظر هذه اللطيفة في كل مرة تخرج فيها من بيتك، في كل مرة تخرج فيها من بيتك يشرع لك أن تقول: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. في كل مرة تخرج من بيتك لمصلحة دينية أو مصلحة دنيوية تستعين بالله، وأنت تخرج من بيت تطلب من الله العون: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه كلها كلمات استعانة واعتماد على الله سبحانه وتعالى. قال: ولا تعجزن، أو ولا تعجزن من العجز وهو التواني والفتور وعدم النهوض والقيام للمصالح. وهذا فيه تنبيه أو فيه تحذير من مسلكين يضادان ما قرر في هذا الحديث. المسلك الأول مسلك من يعطل الأسباب، من يعطل الأسباب ولا يقوم بها اعتمادا على التوكل، فهذا غالط وخاطئ. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، اجتهد وجد في الأمور النافعة، وإياك والعجز، إياك والكسل، إياك والتواني، بل جاهد نفسك على العمل وبذل الأسباب في الأمور النافعة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. والمسلك الثاني الذي في هذا السياق إشارة إلى ذمه مسلك من يقوم بالأسباب معتمدا عليها لا على الله سبحانه وتعالى، معتمدا عليها لا على الله جل وعلا، هذا أيضا مسلك منحرف، والحق قوام بين ذلك في الجمع بين الأمرين: بذل الأسباب والاعتماد على الله بطلب العون منه وحده جل في علاه. قال: وإن أصابك شيء، إن أصابك شيء أي أصابتك مصيبة، قدر الله عليك بمرض، فقر، إلى غير ذلك، إن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. لا تفتح على نفسك هذا الباب، باب استعمال هذه الكلمة، كلمة اللو، فإنك إن أتيت بهذه الكلمة في هذا الموضع فتحت على نفسك بابا من أبواب الشيطان وعمل الشيطان. فلا تقل، احذر، إياك، فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. مثل أن يقول: لو أني ما سافرت، لو أنني ما خرجت من البيت اليوم في هذا الصباح، لو أنني بقيت في مكاني، لو أنني، إلى غير ذلك. كثيرا ما يأتي على ألسنة الناس مثل هذه الكلمات عندما يصاب الواحد منهم بمصيبة. قال: فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، أي سلم لأمر الله واعلم أن ما أصابك إنما هو بقدر الله، كما قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فالواجب على المسلم إذا أصابته مصيبة أن يؤمن بالقضاء والقدر، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما شاء الله كان لا راد لقضائه ولا راد لحكمه سبحانه وتعالى، ماض فينا حكمه سبحانه وتعالى لا راد له. فإذا أصابت العبد مصيبة لا يفتح على نفسه بابا من أبواب الشيطان، وعليه أن يقول: قدر الله وما شاء فعل. قال: فإن لو تفتح عمل الشيطان، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وهذا بيان لخطورة هذه الكلمة وخطورة استعمالها في هذا المقام، مقام حصول المصيبة. فإن الإنسان إذا قالها فتحت عمل الشيطان من مثلا الجزع، التسخط، الاعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى، عدم التسليم والإيمان بما قضاه الله جل وعلا وقدره، تفتح عمل الشيطان. وعمل هنا مفرد مضاف، والقاعدة عند أهل العلم أن المفرد إذا أضيف يفيد العموم، فهو ليس عمل واحد يقوم به الشيطان، وإنما في هذا المقام تفتح عليك أعمال للشيطان كثيرة ومتاهات وانحرافات، بعضها ربما يتعلق حتى بباب الاعتقاد. فالواجب على المسلم أن يتجنب مثل هذه الكلمة، وأن يقول: قدر الله وما شاء فعل. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير الآيتين في آل عمران. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير الآيتين في آل عمران، وقد تقدم تفسير الآيتين. نعم. الثانية: النهي الصريح عن قولي لو أني إذا أصابك شيء. قال رحمه الله تعالى: الثانية النهي الصريح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: فلا تقل، هذا نهي صريح، نهي صريح، قال: فلا تقل لو أني إلى آخره. قال: النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء، إذا أصابك شيء. فالنهي عن قول هذه الكلمة، والذي هو يفتح الإنسان باب الشيطان عند المصيبة، إذا أصابك شيء احذر أن تقول في هذا الموضع لو، فإنها تفتح عمل الشيطان. لكن في باب التمني هذا موضوع آخر، وإنما الأمر بحسب ما يتمناه، مثل ما مر معنا في حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه. نعم. الثالثة: تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. قال رحمه الله تعالى: الثالثة تعليل المسألة، المراد بالمسألة أي النهي الصريح عن استعمال لو عندما يصاب المرء بمصيبة، تعليل ذلك بأنه يفتح عمل الشيطان، لأنه يفتح عمل الشيطان، لأن اتيان المرء بهذه الكلمة في هذا المقام يكون بابا من الأبواب التي يدخل منها الشيطان على العبد، فيلقي عليه الوساوس، يلقي عليه الظنون والأوهام، يدخله في متاهات وربما انحرافات أيضا في باب الاعتقاد، فهي تفتح عمل الشيطان. الرابعة: الإرشاد إلى الكلام الحسن. الرابعة: الإرشاد إلى الكلام الحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن هذه الكلمة الباطلة في هذا الموضع أرشد إلى الكلام الحسن، قال عليه الصلاة والسلام: ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، وضبطت أيضا قدر الله وما شاء فعل. ففي مثل هذا الموضع قل هذه الكلمة المباركة التي تحرك في قلبك طاعة الرحمن، هناك تلك الكلمة تحرك عمل وتفتح عمل الشيطان، وهذه الكلمة إذا قلتها قدر الله وما شاء فعل حركت فيك طاعة الرحمن وحسن التوكل عليه والإيمان بقضائه وقدره والفوز أيضا بثواب وحسن العاقبة لمن كان مسلما لقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. وهذا أيضا يستفاد منه أنه عندما ينهى عن أمر منكر أو مخالفة أو كلمات فيها شيء من الخطأ يبين في الوقت نفسه القول الصحيح والكلام السليم الذي يقال في هذا الموضع. نعم. الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله. الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، أي أن الواجب على المسلم أن يجمع بين هذين الأمرين، الأمر الأول هو حرصه على ما ينفعه، وهذا هو بذل الأسباب في الأمور النافعة ومجاهدة النفس على القيام بها. والأمر الثاني الاستعانة بالله، أي أن يطلب العون والمدد والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وبالجمع بينهما بين هذين الأمرين، الحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، الجمع بينهما في سلامة من مسلكين خطيرين سبق التنبيه عليهما: مسلك من يعمل الأسباب ويهمل التوكل، والمسلك الآخر المضاد له من يعمل التوكل ويهمل الأسباب. نعم. السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز. النهي عن ضد ذلك أي ضد الحرص على ما ينفع وهو العجز، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ولا تعجزا، أي ابتعد عنا العجز والتواني والكسل فإنه لا يأتي بخير. وفي الدعاء المأثور عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه: اللهم إني أعوذ بك من العجز ومن الكسل، اللهم إني أعوذ بك من العجز ومن الكسل. وكل من العجز والكسل فيه ترك للحرص على ما ينفع، فإذا كان الترك للشيء عن عدم قدرة عليه فهو عجز، وإن كان تركا له عن قدرة عليه فهو كسل، وهذا في الجمع بينهما، لكن إذا أفرد كل منهما تناول معنى الآخر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. والريح آية من آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على كمال عظمته وكمال اقتداره، وهي مسخرة بتسخير الله جل وعلا، ليس لها من أمر تصرفها وتحركها شيء، وإنما تحركها إنما هو بأمر الله، فهي مأمورة. الريح مأمورة مسخرة، سيرها إنما هو بتسخير الله جل وعلا. ولما كان هذا شأن الريح كان سبها سبا لمسخرها، لأنها لا تملك من أمرها شيء. لما كان أمرها كذلك كان سبها سبا لمسخرها، لأن الريح لا تملك من أمرها شيء، مثل ما تقدم معنا في باب النهي عن سب الدهر. قال: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، لأن الدهر مقلب وتقلبه بأمر الله سبحانه وتعالى، فسبوا المقلب سب لمقلبه، والدهر لا يملك من تقلبه شيء، وإنما تقلبه كله بأمر الله سبحانه وتعالى، فسبه سب مقلبه ومسخره سبحانه وتعالى. ولهذا قال في الحديث: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر يقلب الليل والنهار. هذا معنى إن الله هو الدهر يقلب الليل والنهار، أي أن تقلب الليل والنهار إنما هو بتسخير الله سبحانه وتعالى. فسبوا الدهر سب لله سبحانه وتعالى، سب لله عز وجل، لأن الدهر لا يملك من أمره شيء. ومثل ذلك سب الريح، مثل ذلك سب الريح، فالريح ما تملك ما من أمرها شيء، وتحركها إنما هو بتسخير المدبر لأمرها سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في سنن أبي داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تلعنوا الريح فإنها مأمورة، لا تلعنوا الريح فإنها مأمورة. مأمورة أي الله أمرها بذلك، الله عز وجل هو الذي أمرها بذلك، هي لا تملك شيئا. فالله عز وجل يحرك الريح فتتحرك بأمره، يدبرها سبحانه وتعالى كيف يشاء، إذا هي لا تملك شيئا. فسبها سب لمسخرها ومدبرها، ولهذا جاء النهي عن سب الريح. ولما كان سب الريح بهذا الوصف عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة في كتاب التوحيد لبيان ما في ذلك من المنافات، لبيان ما في ذلك من المنافات. ومن يسب الريح، من يسب الريح أو تأتي على لسانه سب الريح عندما تشتد الرياح فيؤذيه مثلا قوتها، أو يؤذيه مثلا شدة حرها، أو يؤذيه مثلا إتلافها مثلا لأشياء من ممتلكاته ومصالحه ومنافعه فيسب الريح، في الغالب لا يقع في نفسه ويسبها أنه يسب الله، لا يقع في نفسه. وإلا لو كان يعي هذا المعنى ويقول معتقدا هذا المعنى فهذا كفر أكبر، والعياذ بالله ناقل من ملة الإسلام. لكنه عندما ينزعج من الريح ويحصل له نوع من الأذى فيسبها وهو غافل عن هذا المعنى. ولهذا جاءت الشريعة بإصلاح ألفاظ الناس وإصلاح كلامهم وإبعادهم عن الألفاظ التي تفضي بهم أو تتضمن أشياء باطلة ومحرمة لا يكون القائل قد قصدها. وكما ذكرت غير مرة أن الشريعة كما جاءت بإصلاح القلوب وإصلاحها بالعقائد الصحيحة والإيمان القويم، أيضا جاءت بإصلاح الألسن وصيانتها من كل ما يصادم العقيدة أو يفضي بصاحبه إلى ما فيه مصادمة للعقيدة. أورد رحمه الله تعالى عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، لا تسبوا الريح أي لا تلعنوها، لا تشتموها، لا تلعنوها، لا تشتموها، لا تسبوا الريح. فإذا رأيتم ما تكرهون، إذا رأيتم ما تكرهون أي بسبب هبوب الريح أو شدة هبوب الريح، إذا رأيتم ما تكرهون مثلا آذاكم حرها، أو مثلا حصل لبعض ممتلكاتكم أضرار عند هبوبها، أو غير ذلك من الأمور، تكون ريح باردة، تكون ريح قوية شديدة، تكون الريح حارة، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. عند هبوب الريح يستحضر العبد المؤمن أن هذه الريح مسخرة بتسخير الله سبحانه وتعالى وهو جل في علاه الآمر لها، قال في الحديث ما أمرت به، خير ما أمرت به، ثم قال شر ما أمرت به، فهي مأمورة إما بخير أو بشر، مأمورة إما بنفع أو بضر، والأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فيستحضر العبد أولا هذا الإيمان أن هذه مسخرة مدبرة بأمر الله مأمورة، يستحضر هذا الإيمان ثم يلجأ إلى من أمرها. الله أكبر، انظر أثر الإيمان والاعتقاد الصحيح في سلامة منطق الإنسان وسلامة لسانه. فإذا عندما تهب الريح واشتد هبوبها، أول ما ينبغي على الإنسان أن يستحضر أنها مأمورة، هذا الهبوب وهذه القوة وهذه الشدة بأمر الله لها، الله جل وعلا هو الذي أمرها. بعد ذلك يلجأ إلى الله، اللهم يسأل الله من خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ويستعيذ بالله عز وجل من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به، يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى في طلب الخير وفي أيضا الوقاية من الشر. والأمر كله بيد الله، الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى النهي عن سب الريح. قال رحمه الله تعالى النهي عن سب الريح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح، وأيضا صح عنه أنه قال لا تلعنوا الريح، فسب الريح حرام لا يجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره. الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، وهذا أيضا فيما تقدم، عندما ينهى الإنسان عن لفظ خاطئ يذكر له البديل النافع. فقال لا تسب الريح، وقال فإذا رأيتم ما تكرهون قولوا، ووجه عليه الصلاة والسلام إلى الكلام النافع. والكلام النافع في هذا المقام أن تدعو الله وتلتجئ إليه أن يعطيك من خيرها وأن يكفيك سبحانه وتعالى شرها. نعم. الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة. الإرشاد إلى أنها مأمورة هذا أخذ رحمه الله تعالى من قوله في موضعين في الحديث خير ما أمرت به وشر ما أمرت به، فهي مأمورة. وجاء في حديث آخر أشرت إليه في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تلعنوا الريح فإنها مأمورة، لا تلعنوا الريح فإنها مأمورة، ومعنى مأمورة أي الله عز وجل هو الذي أمرها، لم تتحرك هي بنفسها، وإنما الله عز وجل هو الذي أمرها. ولما كانت بهذه الصفة فإن سبها سب لآمرها، لما كانت بهذه الصفة مأمورة لا تملك من الأمر شيء فإن سبها سب لآمرها. نعم. الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. الرابعة أنها أي الريح قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. قد تؤمر بخير أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام وخير ما أمرت به، وخير ما أمرت به، وقد تؤمر بشر أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام وشر ما أمرت به. إذن هذه الريح عندما تهب وتشتد هبوبها قد تكون مأمورة بخير وقد تكون مأمورة بشر، فعليك يا عبد الله أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى سائلا إياه جل في علاه أن يعطيك من خيرها وخير ما أمرت به، وأن يصرف عنك شرها وشر ما أمرت به. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.